إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من شهر رجب لعام 38 و400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه. بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقاً مستعبداً متيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض، والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: كل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه إلى آخره. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن التعلق بالمخلوقين، وذكر التعلق من قبل الرجل بالمرأة ونحو ذلك. وهذا التعلق كما تعلم على نوعين: هنالك تعلق فطري وتعلق طبيعي وتعلق مباح، بل قد يكون تعلقا مشروعا كتعلق الولد بوالده محبة وبرا ونحو ذلك. فمثل هذه الأوجه من التعلقات هي تعلقات عادية وتعلقات فطرية وتعلقات مباحة، وقد تكون من التعلق المشروع، لكن هذا يجب أن يكون بالقدر الذي تقتضيه الفطرة وتقتضيه العادة الصحيحة وتقتضيه الشريعة. فإذا كان الاتصال أو التعلق أو المصاحبة على هذه الرتب من جهة حال الفطرة ومن جهة حال العادة الصحيحة ومن جهة موافقة الشريعة، فهذا هو التعلق والمحبة الصحيحة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محباً لزوجاته ولأصحابه ولأمته ولبناته ولآل بيته، وهكذا في سائر المؤمنين، بل هذا أمر مضطرد في عموم الناس أجمعين. وأما إذا زاد هذا التعلق وصار فاحشاً خارجاً عن نظام الفطرة وقانون العادة الصحيحة وترتيب الشريعة القيمة، فهذه الأحوال إذا حصل فيها الخلل إما في درجة ورتبة الفطرة أو في رتبة العادة أو في رتبة الشريعة، صار مما ينافي مقام العبودية، لأنه إما أن يكون إفراطاً مشغلاً عن حق الله سبحانه وتعالى ومزاحماً لما أوجب الله سبحانه وتعالى من حقه، وإما أن يكون تفريطاً فيكون منافياً لما شرع الله سبحانه وتعالى من الحقوق الواجبة أو المشروعة بين الناس، ولا سيما بين درجاتهم التي لها اختصاص إما في قرابة أو دين كقوله إنما المؤمنون إخوة ونحو ذلك من الأوجه. فإذن ليس كل تعلق يكون مذموماً، واسم التعلق اسم ورتبة مشتركة بين التعلق الممدوح والتعلق المذموم. وأما أن يتوهم أن من تحقيق العبودية قطع العلائق مع الناس أجمعين الذي تكون نتيجته وحقيقته التفريط فيما أوجب الله من صلة الأرحام ورعاية الحقوق وحفظ الأولاد وبر الوالدين والإحسان إلى الناس ونحو ذلك، فهذا الانقطاع فيه تكلف وليس هو من العبادة، بل هو مما ينافي مقام العبادة. فإن الله جل وعلا الذي شرع لنا أن نخلص الدين له وقال في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هو الذي شرع لنا أن نصل الأرحام، وقال سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فجعل أهل القطيعة في صلة الرحم من الذين غضب الله عليهم ولعنهم، ولذلك قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، كما أن صلة الرحم من أعظم الواجبات وأعظم القربات. ومثله في الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالرب حقه العبادة والمخلوق حقه الإحسان، وأخص المخلوقين في حق الإحسان هم الوالد والولد، من جهة الوالد من جهة ما يكون له. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فحقهم أعظم من حق الوالدين ومن حق الولد، وهو إيمان المكلف بهم ومحبتهم ونصرتهم وتوقيرهم إلى غير ذلك من حقوق الرسل والأنبياء التي هي أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الآية قال الله فيها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فاسم التعلق أو رتبة التعلق هي رتبة مشتركة، ولكن صار في كثير من كلام العارفين يقصدون بالتعلق الذي هو الإطباق. وإذا كان التعلق على معنى الإطباق والانصراف فلا شك أن هذا يكون منافيا للشريعة. ومن هنا أشار المصنف إلى المثل في مسألة أنه يكون أسيرا وما إلى ذلك، وإنما يقال إنما صار أسيرا في قلبه إذا استتم هذا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يكن هذا من الحكمة العقلية ولا من الشريعة ولا من مقتضى الفطرة الصحيحة، وإنما يكون الذي شرعه الله على الدرجة المعتدلة. نعم. قال وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات، ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن. هذا جاء في الصحيحين أن له أجرين، هذا جاء في الصحيحين في حديث أبي موسى 3 يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق سيده فله أجران. نعم. قال ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك، وأما من استعبد لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم. قال وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. نعم. بل حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال نعم، هذه جملة من جوامع الكلمات العلمية التي قررها أهل العلم، وهي قول الشيخ رحمه الله: فالحرية حرية القلب، بمعنى أن حرية الحركة تابعة لحرية القلب، وعبودية الحركة تابعة لعبودية القلب. وأما إذا كانت الحركة مسخرة والقلب ليس مسخرا، فإن هذا لا يكون هو العبودية التي تؤثر على هذا المقام. ولذلك أراد المصنف رحمه الله بهذا التقرير لهذه المسألة، لم يرد رحمه الله أن يغلق هذه الصلة بين المخلوقين، لأنها أنواع كما سبق، منها المشروعات ومنها الواجبات بقدرها الشرعي المعتدل. وإنما أراد رحمه الله أن ينبه إلى أن القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وأن القلب يجب أن يصان عما يزاحم مقام الفراغ والتعلق، أي فراغ القلب، بأن لا يكون القلب مشغولا فتطبق عليه محبة الدنيا أو محبة الولد أو محبة الوالد أو محبة العمل أو محبة أي محبة من المحبات على هذا الإطباق الذي ينسيه ما ينسيه من حق الله وذكره. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه من مقام الصلة في قرابته ومع أزواجه وبناته وآل بيته وأصحابه وأمته ومع من يأتيه، وكان رحيما رفيقا رقيقا كما جاء في حديث مالك بن الحويرث وغيره، ولكنه مع ذلك كان قلبه عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك إبراهيم مع نظر نفسه لأبيه، حتى إنه يسأل ربه نجاة أبيه كما جاء في حديث الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، في قول الله سبحانه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة فيقول إبراهيم: يا رب ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. وهنالك آزر يأتي إلى ابنه إبراهيم وإلى خليل الله إبراهيم فيقول: اليوم لا أعصيك، أي أنه يتبع ولكن قد فات الأمر. فيقول إبراهيم: يا رب ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقال: انظر إلى ما بين يديك، فيقلب الله صورته ذيخا فلا يكون على صورة الآدمي. الشاهد أن هذه النفس من بر إبراهيم ومن صدقه ومن إخلاصه في شأن أبيه، وهذا صدق يناسب الإنسان في يكون صادقا معه، كقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي مع الصادقين مع الله ومع الصادقين مع الخلق. فالصدق يضاف إلى مقام الخالق عبادة، وهو معاملة بين الناس فيقال صدق وكذب. فالشاهد هنا أن أولئك الرسل والأنبياء هم على هذه الدرجة من فاضل الصلة والعلاقة، وكذلك نبينا مع عمه أبي طالب، مع أنه كان مشركا لكن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من الرحمة حرص على دعوته كثيرا، ودعا ربه أن يهديه، وقال الله سبحانه وتعالى له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. إن الغنى غنى النفس، كما أن الغنى غنى النفس، وهذا جاء في هذا الحديث وهو حديث متفق على صحته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وكذلك الفقر، وكذلك المحبة، وكذلك الحرية، إلى غير ذلك من الأسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبيا فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه، وهؤلاء من أعظم الناس عذابا. الذي لا يدانيه عذاب. نعم. قال: وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. نعم، قد يقول قائل ما صلة هذا بمقام العبودية؟ المصنف هنا يشير إلى بعض المناهج الغالية في مسائل السلوك، لأن بعض أصحاب الفلسفات العرفانية جعلوا هذا طريقا للتصورات الصحيحة ولتحقيق الصفاء ولتحقيق العرفان، وهذا يكرره بعض من لهم مسالك في مسألة العرفان والتعبد على طرق فلسفية مبتدعة، كما يكرر مثل هذه الطرق ليس بعيان أمثلتها وإنما بمنهجها الكلي، ليس بعيان أمثلتها التي يضربها المصنف كعشق امرأة أو صبي، ليس كذلك، حتى يكون القول فيه على درجة الإنصاف والأمانة العلمية، وإنما بالمنهج، وهو ما يتعلق بالمنهج الذي سلكه بعض متفلسفة العرفانيين كالحسين بن عبد الله بن سينا وأمثاله، ويقع ذلك في كلام بعض فلاسفة الصوفية، لكنه ليس مسلكا غالبا. نعم. قال: ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. وقيل قالوا سكراني، سكراني أي هما تثنية. نعم. وقيل قالوا جننت بمن تهوى. نعم، قبل أعد البيت. نعم. قال سكراني أي هما سكران التثنية، ليس سكران بمعنى الوصف. قال كما قيل سكران سكر هوى. كما قيل سكراني. سكراني. نعم. كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. ونوعان ومقامان. نعم. أحسن الله إليك. وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب. لكن هذا مقام يجب فيه الموازنة كما سبق، لأنه ليس المقصود في الشريعة أن من أقبل على حق الله وزهد في الدنيا وما والاها فإنه يقصر فيما وجب، وهذا يقع لبعض، هذا يقع الحال الأخرى، كما أن المصنف أشار إلى التعلق وإلى ما يكون عليه من المفاسد، وهو التعلق الذي كما أشرنا إليه فحش عن الفطرة، أي زاد عن الفطرة أو زاد عن العادة الصحيحة أو زاد عن ترتيب الشريعة. فيقابل ذلك من غلا في تصفية حقه مع الله سبحانه وتعالى على مقام من الجهل، فقصر فيما شرع الله من الصلة والعلاقة الصحيحة فيما بين الخلق، فتجد أنه ذا جفاء لقرابته وأنه قليل الصلة، وإذا وجدته مقبلا في تعبده وفي مسجده وفي كثرة إقباله على الصيام وعلى الصلاة وعلى الذكر، ولكن قد تجد أنه مع رحمه ذا قطيعة. فهذه حال تقع لبعض الجهال، ويظنون أن هذا من باب الإعراض عن الناس، وأن الصلة بالناس يأتي عليها القيل والقال والكلام وربما الغيبة، فيتعللون بهذا الكلام وينقطعون، فيكون في رحمه ذا قطيعة، يكون في رحمه ذا قطيعة وليس فاضل الصلة، ويكون ربما مع بعض خاصته ذا جفاء، ولربما صار له وجه من الجفاء حتى مع أهله أو زوجه أو ولده أو ربما مع والده أو والدته. والجفاء أنواع، ليس الجفاء في سوء الكلمة أو ثقل الكلمة، ولربما من الجفاء تخفيف المجالسة والجلوس على قدر يسير مع الوالد أو الأم أو الأب أو نحو ذلك. فمثل هذه الأوجه من التخفف التي هي وجه من الجفاء، ويتوهم من يتوهم أنه بذلك مقبل على طاعته وعلى تعبده وعلى تدينه وأنه متعلق بالله، ولهذا إذا دعي لاجتماع رحمه لم يجب، وإذا دعي إلى زيارتهم لم يجب وما إلى ذلك، باعتبار أن هذا سيقطع عنه ما يقطع من عبادته أو لزومه، أو يقول أنا في هذا المسجد أو لابد أن أصلي في هذا المسجد. هذا كله من التكلف ومن الجهل، ومن الجهل، لأن الواجبات الشرعية لا يزاحم بعضها بعضا، الواجبات الشرعية لا يزاحم بعضها بعضا، والمسلم يأتي على هدي الشريعة، يأتي على هدي الشريعة. صحيح أن الأحوال تحتاج إلى مداراة وإلى ضبط، وإلا قد الإنسان يزيد في هذه الأمور والعلاقات إلى شيء ليس واجبا ولا مشروعا، ولا ربما أنه يكون مما ينافي المشروع أيضا، كبعض المجالسات التي ليس فيها خير. لكن المقصود بالتنبيه هنا ليس هذا، وإنما هو مقام المشروعات، إما مشروعا واجبا كصلة الأرحام، أو مشروعا مستحبا مما يكون فوق ذلك ولكنه داخل في المستحبات. لأن بعض الفضلاء ربما تكون حاله ثقيلة في الوصول إلى قرابته، ويكون إذا دعي إلى زواج أو إلى غيره هذا يكون منافيا. وأحيانا تكون بعض الأسباب التي يظن البعض أنها شرعية وهي ليست شرعية، وهي ليست شرعية. وقد تكون هنالك أسباب شرعية تمنع، فيكون الإثم على من تسبب بهذه الأسباب التي منعت بعض القرابة أن يصلوا البعض الآخر. وهذا يقع أحيانا من بعض الناس في بعض الأحوال والصلات بين قرابات الناس. فالشاهد في ذلك على كل حال أن الصلة بين الرحم وبين القرابة هذا من الحقوق التي هي مشروعة في أصلها، ودرجاتها معروفة في الشريعة. نعم. بسم الله. قال: والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، أو خوفا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. الله صرف عن عبده ورسوله ونبيه يوسف عليه الصلاة والسلام السوء والفحشاء، وهذا القول منه جل وعلا دليل على أن الله صرف عنه السوء والفحشاء في مقام الإرادة ومقام الفعل، وليس في مقام الفعل فقط بل حتى في مقام الإرادة. ولهذا جاء قوله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالمرأة في هذه القصة وقع منها الهم، وأما نبي الله فما وقع منه الهم، بل إنه صرف عنه السوء لم يقع منه الهم، لأن الآية فيها: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فصار هذا مانعا من وقوع الهم عليه، أو من وقوع الهم بها منه. وهذا هو الراجح لغة وشرعا، وقال بعض أهل التفسير وبعض الفضلاء من أهل التفسير ممن كتبوا في تفسير الآثار أو ما يسمى بالتفسير بالمأثور، بأن الهم وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام ثم صرف بعد وقوع الهم، ثم صاروا يجيبون عن هذا بأن هذا الهم هو درجة دون العزم، وأنها هي الدرجة التي غفرت للمكلفين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. وفي قول النبي: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. قالوا هذا حديث نفس، وهو الحديث الذي جاء في الصحيحين وغيرهما أنه معفو عنه. وهذا الجواب ضعيف غريب، لأن القول هنا في نبي وفي رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وهذا الهم وإن غفره الله هل هو مقام محمود أو هو مقام مذموم؟ من حيث هو الهم بالمحرم في أصله مقام مذموم. صحيح أن الله من رحمته بعباده وفضله عليهم تجاوز لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، لكن أصل الحديث فيما هو من المعصية تحديث النفس بذلك هو في أصله ليس حالا كاملة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدث نفسه بذلك، ولكن من رحمة الله بالمكلفين أن من حدث نفسه فهذا الهم الأول الذي ليس هو العزم ولا عمل القلب فضلا عن عمل الجوارح قد غفر، هذا لا شك، وليس البحث الآن هل غفر ليوسف أو لم يغفر له، هذا ليس بحثا في أحد المكلفين، هذا بحث في قصة من؟ في قصة نبي مصطفى من عند الله سبحانه. فالأنبياء معصومون عن حديث النفس الكاذب، أي حديث النفس المعاصي، الأنبياء لا يحدثون أنفسهم بمعصية الله، وإن كان هذه الدرجة من الحديث هي كما جاء في الحديث الآخر إن الله تجاوز لأمتي، إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب. ليس البحث في السورة وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أكتب عليه أو لم يكتب، هذا ظاهر، لكن البحث هل وقع منه الهم أو لم يقع؟ الصحيح أنه لم يقع منه الهم فضلاً عما فوقه، لأن بعض الآثار التي نسبت لبعض الصحابة ولا تصح ذكرت فوق ذلك من أي فوق درجة الهم، وهذا كله خطأ. والصحيح أن نبي الله عليه الصلاة والسلام ما وقع في الهم أصلاً، وما حدث نفسه أصلاً بمعصية الله في مرافي أمر هذه المرأة، وهذا قاعدة مضطردة في جميع الأنبياء، ما حدثوا أنفسهم بمعصية الله فضلاً عن أن يعصوه سبحانه وتعالى أو أن يتقحموا الإثم الذي حرمه عليهم كهذه الموبقات ونحو ذلك. الشاهد هنا أن هذا هو المقتضى الشرعي، وكذلك هو المقتضى اللغوي، وإن كان بعض من تكلم في هذه المسألة أغلقها من حيث اللغة وقال إن هذا لا يأتي على وجه اللغة، والصحيح أنه يأتي، وفي شعر العرب وكلام العرب في ذلك شيء معروف، وقرر ذلك كبار أئمة الكوفيين من علماء النحو وطائفة من البصريين. صحيح أن هذا من حيث الترتيب على خلاف القاعدة التي يسميها البصريون أو كثير من البصريين من النحاة، ثم يجعلون ما خرج عنها خرج عن القياس، فهذا لا معنى له، لأن على يقين بأن كل ما ورد به القرآن فهو من فصيح اللغة وعمودها وقانونها ونظامها الأول، وليس فيه ما يكون على خلاف ذلك. ومن اصطلح من النحاة على تسمية ما خالف قاعدته شاذاً أو خلاف القياس فهذا خطأ، وهذه الطريقة تنسب تارة للبصريين من النحاة، وهي ليست قاعدة مضطردة ولا مذهبا منتظما، ولكن المقصود هنا أنه جاء في شعر العرب وفي كلام أئمة النحو الكبار من أئمة الكوفة خاصة وكذلك بعض البصريين ما يوافق هذا المعنى في تفسير الآية، لأن بعضهم يعني بعض المفسرين من أهل العلم الذين ليسوا من أساطين العلم باللغة جعلوا ما قرره بعض النحاة في هذه الآية جعلوه مانعا من القول بأن يوسف لم يقع منه الهم، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، بل الراجح هنا أن هذا هو مقتضى اللغة على القول الراجح من طرق أهل اللغة، وهو مقتضى الشريعة، ولا سيما أن هذا في أمر أخلاقي، وصار بعضهم يقارن ذلك بأمر آدم الذي أكل من الشجرة وأنه عصى ربه كما هو صريح في القرآن، فهذا مقام مختلف، هذا مقام مختلف، فحال آدم إذ ذاك لم يكن نبيا وهو في الجنة، ولم يكن له نبوة، وآدم تكلم في نبوته بكلام معروف عند أهل العلم، لكن يعلم أنه عندما كان في الجنة لم يكن من الأنبياء، هذا بالإجماع، وإنما الكلام في نبوته بعد ذلك. ثم إن هذا الذي صار من آدم عليه السلام إنما هو أكل من الشجرة، ليس في أمر إيش يتنافى مع الأخلاق المنتظمة، بخلاف الزنا فإنه سماه الله سبحانه وتعالى ومادته فحشاً، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا المعنى يفرق به، أي أن مادة المعصية هنا حتى ولو كانت طبعا بالإجماع أن يوسف لم يقع منه المعصية، وإنما وقع قالوا الهم، وبعضهم فيما رووا من آثار في التفاسير، وهذه يذكرها تارة ابن جرير وبعض الفضلاء والعلماء الكبار في التفسير، لكن هذا ابن جرير في منهجه رحمه الله لم يقصد هنا التحقيق في كل آثار ذكرها، وإنما يذكر هذا المعنى. وحتى إذا رجح ابن جرير فهو اجتهاد لعالم، هذا اجتهاد لعالم، وغيره من أهل التفسير أو جماعة أخرى من أهل التفسير رجحوا خلاف ذلك. فإغلاق المسائل بأن هذا رجحه أو قال به فلان وفلان من أهل العلم هذا ليس منهجا معتدلا، لأن هذه المسألة أو غيرها من المسائل إذا نظرت إليها بعقل وحكمة وجدت أن غيره من أهل العلم والتحقيق والتفسير قد قالوا بخلاف قوله، والأمور لا تغلق بهذه الطريقة، إنما مقتضى الشريعة فيما يظهر وتحقيق اللغة وتحقيق اللغة. وأما أن ذلك لا يصح لغة فهذا وهم على اللغة، وسبب هذا الوهم أن بعض البصريين من كبار أئمة البصرة في النحو يقررون قواعد ويجعلون ما خالفها مخالفا للقياس أو يسمونه شاذا، فيصير البعض إذا أراد التفسير حكم أو استصحب في إمضاء فهم المعنى القاعدة البصرية، القاعدة البصرية، والتي تكون عند التحقيق ليست لجميع أهل البصرة، ليست لجميع أهل البصرة، لأنه لما يقال مذهب البصريين ومذهب الكوفيين هذا ترى فيه تجوز، من انتظم للبصريين مذهب كانتظام المذاهب الفقهية، ولهذا المذاهب الفقهية تضاف لفقيه واحد، فيقال مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، أليس كذلك؟ ومع ذلك ومذهب الشافعي وأحمد، ومع ذلك تعلم كثرة الخلاف بين الأصحاب في تحرير المذهب الواحد. أما البصريون فليس مذهبا لواحد، هو البصري رجع البصريون إليه، صحيح أنه يقال من أئمة البصريين فيسمون كبارا من أئمة البصريين أو يسمون كبارا من أئمة الكوفيين، لكن هم جملة، ولهذا القواعد التي تميز طريقة البصريين والكوفيين أو عن طريقة الكوفيين هي قواعد كلية في الغالب، وأما الضوابط فهي لا تنتظم، ولذلك إذا جئت لما دونها مثل هذه المسألة ونحوها تجد أن هذا في الغاية يكون قولا لأكثر البصريين، لا يكون مذهبا مستقرا، لا يكون مذهبا مستقرا لجميع البصريين. نعم، وبولغ أيضا في مسألة البصريين والكوفيين في التدريس، وصار يظن أن مدرسة البصريين هي المدرسة إيش؟ هي المدرسة الراجحة، وهي المدرسة المنضبطة، أو هي المدرسة التي راعت الفصاحة في نظم الكلام وإعرابه، وأن مدرسة الكوفيين دون ذلك، وهذا خطأ، بل كثير من أهل العلم بالشريعة هم من الكوفيين أكثر منهم في البصريين، كثير من العلماء الذين كانوا في ذلك الزمان في زمن مدرسة البصريين والكوفيين هم أميل إلى مدرسة الكوفيين منهم إلى مدرسة البصريين، وفي مدرسة الكوفيين الكبار من القراء الكبار على طريقة الكوفيين، وإن كانت طريقة البصريين لا شك فيها تحقيق، ليس المقصود الترجيح هنا، لأن الترجيح فرع عن تصور التميز أصلا، والتميز فيه نظر في أصله، أو الامتياز فيه نظر في أصله، ولكن هناك كما قلت جملة من التمييز في القواعد الأولى، لكن إذا جئنا في المذهب الفقهي لا، تجد التمييز يمتد حتى للفروع، أليس كذلك؟ ففي كل فرع يقول هذا مذهب الإمام أحمد وهذا مذهب مالك مثلا، أو وافقه أبو حنيفة إلى آخره. ليس البحث فقط في القواعد، ولهذا كما في علم أصول الفقه هناك علم أصول الفقه على طريقة الشافعية والحنفية والمالكية، ويشتركون ويختلفون، يتفقون ويختلفون، وهنالك كتب الفقه التي فيها الفروع، أليس كذلك؟ في النحو ما في هذه الدرجة من التوارد على أحد المسائل التي يتميز فيها منهج البصريين عن منهج الكوفيين، وهذا لا يرفع أصل الامتياز، لكن يقال إنه ليس برتبة الامتياز الإيش؟ ليس برتبة الامتياز الفقهي، مع أننا نعلم ونرى في كتب الأصول والفقه أنه حتى الامتياز الفقهي فيه إيش؟ فيه تداخل، ليس ذلك الامتياز الذي هو على نظام واحد، بمعنى أقوال الإمام أحمد أقوال واحدة ومنتظم، وذلك الخلاف داخل المذهب الحنبلي. وكلمة المذهب في أصلها كلمة اصطلاحية لا تعني بالضرورة أقوال الإمام التي نص عليها أو حفظت عنه، وهذا معنى معروف. على كل حال، المقصود هنا التنبيه على مسألة مهمة في دراسة التفسير، وهي أنه قد يؤتى إلى قول من أقوال، لأن القرآن نزل بلسان العرب، ولا شك أنه لا بد أن يفسر القرآن على وفق قواعد لغة العرب، هذا أمر مقدمة مسلمة ومنضبطة ومحكمة، لكن ما هي لغة العرب؟ وما الذي يجوز في لغة العرب؟ أحياناً بعض المفسرين أو الباحثين المعاصرين ينتصر لطريقة لغوية في مسألة في حقيقتها هي من خلاف أهل اللغة وعلماء اللغة والنحو، ثم يقول وهذا خلاف ماذا؟ خلاف اللغة، أو لا يصح لغة، والمقصود أنه لا يصح عند من؟ عند بعض النحويين وليس عند جميع النحويين أو النحاة أو أهل اللغة. ثم الذين يقولون إنه لا يصح، إذا قعدوا قاعدة لا يريدون بذلك أنه إذا ورد ما يخالفها كان خطأ صريحا على اللغة، وهذا منهج يجب أن يكون معلوما، لأن بعض علماء البصرة الذين راعوا المشهور وجعلوه هو الفصيح، فكلمة الفصيح عند جملة من البصريين هو المشهور من اللغة، فيجعلون هذا الفصيح، فيتوهم بعض الباحثين أنهم إذا ذكروا الفصيح هنا يكون ما يقابله إيش؟ على خلاف اللغة، وهذا وهم في تفسير الفصاحة في مصطلح أولئك من متقدمي علماء البصرة من النحاة. ولذلك أولئك البصريون الذين يقولون هذا فصيح اللغة أو هذا هو الواجب، ربما جعلوه واجباً، أي في طريقة إتيان اللغة، وليس المقصود أن اللغة لم يرد فيها ما إيش؟ ما يخالفه، لأنهم يعني أولئك النحاة وعلماء اللغة على علم بشعر العرب في الأمور المشهورة، يعني أحياناً يقولون إن هذا هو الواجب أو إن هذا هو الفصيح، وفي الشعر العربي الشائع ليس في شعر العرب الخفي، بعض الأشعار الخفية التي ربما يقال بلغتهم ولم تبلغ بعضهم، لا، في شعر العرب الشائع مثل شعر المعلقات، المعلقات شعر شائع قطعاً، علماء البصرة يعرفون المعلقات، فتجد أنه قد يأتي في شعر العرب الشائع ما يخالف قاعدتهم. فهل هم يقصدون لما قالوا يجب أن يستعمل كذا وكذا ولا يجوز كذا وكذا، هل قصدوا أنه إن ورد بيت في شعر العرب الجاهلي مثلا سيحكمون عليه بأنه كان خطأ لغويا كخطأ الإنسان الذي جاء بعد الفصاحة إذا تكلم فرفع المفعول فرفع الفاعل فنصب الفاعل ورفع المفعول، هل المقصود هذا؟ لا، ولكن يقولون هو خلاف الفصاحة وخلاف ما يجب باعتبار انتظام الكلام، ولذلك يجيبون عن الثاني، فربما قالوا خلاف القياس، وربما قالوا خلاف، وربما قالوا إيش؟ إنه شاذ، لكن ما يقولون إنه إيش؟ خطأ، مثل ما تقول لمن جعل الفاعل منصوبا تقول أخطأ، أليس كذلك؟ تقول في من نصب الفاعل تقول أخطأ، هذا لا شك أخطأ، بمعنى لا يتصور أن عربيا فصيحا في كلامه، ولذلك ما وجد في شعر الجاهليين أنهم نصبوا الفاعل، أليس كذلك؟ هذا هو الخطأ بمعنى الذي لا يقبل الاحتمال، لكن ذاك يسمونه خلاف القياس، وربما قالوا شاذ. فهذه العبارات مثل كلمة شاذ، البعض يظن أو الفصيح يظن أن ما يقابله هو الخطأ، لا، ما يقابله هو ما ليس فصيحا، والشاذ يقابله الغالب، ولكن هم يعلمون أنه ورد، وربما جاء ذلك في القرآن، ولكن لا يسمون ذلك في كتاب الله على ما يسمونه في شعر العرب. الشاهد في هذا أن هذا المسلك لبعض البصريين عليه موردان، المورد الأول في فهم حقيقة مصطلحاتهم، إذا قالوا هذا خلاف المشهور أو خلاف الفصيح أو ما إلى ذلك، فيتوهم البعض من كلمة خلاف الفصيح أنه إيش؟ خطأ لغة، وهذا ليس صحيحا. العربي في جاهليته مثلا لا ينطق الكلمة التي ليست فصيحة، ولذلك في ما هو أكثر احتمالا للخطأ فيه، أكثر احتمالا للخطأ فيه الإعراب، الإعراب أكثر احتمالا للخطأ، أليس كذلك؟ لأن الإعراب فيه مادة من الإعمال العقلي، ولذلك لما ذبلت الفصاحة صار الذين يتعلمون الإعراب وهو علم النحو مهما أتقنوا علم النحو وحفظوا قواعده يستعملون المدارك العقلية لالتقاط نظام الكلام، ولربما فات العارف بعلم النحو، هذا مشاهد، ربما تجد إنسانا يتحدث من العارفين بعلم النحو ثم فجأة يعرض له أن ينصب أو أن يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا، هذا ليس خطأ بسبب الجهل، هذا سببه إيش؟ عارض من الذهول الذهني، لأنه ربما ركز على المعنى الموضوعي وتخفف أو معطول الاتصال في الكلام وتأخر الخبر أو تقدم الخبر، تأتي مثل هذا. إذن الإعراب بطبيعته في إعمال، لكن في وقت الجاهليين ما كانوا يحتاجون هذا لانتظام السماع، فإذا كان لم يعرف عن أحد من الجاهليين الخطأ في الإعراب فمن باب أولى أنه لا يخطئ في إيش؟ في الكلمة المجردة السماعية أو في التركيب المجرد، التركيب المجرد، وعليه فهذا إذا عبر عنه بأنه ليس يفهم على درجته. طبعا كقاعدة فيما يظهر، وهذه يستعملها بعض الكبار والمحققين من متأخر النحاة كابن مالك، أن ما ورد به القرآن لا يصح أن يقال إنه على خلاف ما وجب، فمن قرر قاعدة نحوية أو لغوية وجاء في كتاب الله في بعض موارد القراءة أو في بعض القراءات المحفوظة ما يخالف ذلك، لا يصح أن يوصف بأن هذا على خلاف ما وجب، هذا لا يصح، لأن القرآن هو أول الفصاحة وهو أول اللغة وهو نظام اللغة، وجميع ما قالت العرب من شعر وخطب لا يبلغ أدنى درجة تقدر أو تتصور مما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله وأنزله قرآنا عربيا. ولكن إذا قالوا يجب، يعني علماء، بعض علماء البصرة وهم يعرفون أنه جاء في شعر العرب بل جاء في كتاب الله ما يخالفه، فهذا الوجوب عندهم، وإن كنا نقول إن طريقتهم فيه خطأ، والراجح أنه لا يصح وصف ما جاء القرآن على خلاف بعض قراءته بأنه وجب، فإنهم أيضا متأدبون، يعني أولئك البصريين فإنهم متأدبون مع القرآن، لا يصفون ذلك بأنه وقع على خلاف اللغة بتاتا، وإنما يقصدون هنا بما وجب في الأصل ثم يجعلون هذا، لأنهم نظرهم للغة، البعض ينظر في بعض العلوم بقواعد العلوم الأخرى، في الفقه لما تقول هذا محرم وهذا واجب أو مالك يرى كذا وأحمد يرى كذا، هو قول واحد في التعبد أو في التطبيق، لكن في اللغة، اللغة تصور، اللغة تصور، فحينما يقولون يجب ليس هو بنفس الطريقة التي يكون يقابلها القول المنافي. ولذلك الفقهاء مثلا في أصول الفقه يقولون الأحكام التكليفية خمسة، أليس كذلك؟ فإذا قلت إنه واجب فهذا يعني أنه ليس مستحبا بل إنه فوق المستحب، وإذا قلت إنه مستحب فهذا يعني أنه ليس في الرتبة الأعلى وهو الوجوب، وهكذا. هنا في اللغة ليس المعيار هو نفس المعيار الذي تستعمل به الفقه، فإذا قالوا يجب لا يقصدون بأن ما خالفه يكون إيش الخطأ، لا، هم يعرفون أنه يقع في شعر العرب على خلافه، ولم يحكموا على شعر العرب فضلا وتعالى كتاب الله عما جاء في القراءات أو يجعل ذلك معيارا لرد أو الحكم بشذوذ قراءة. هذا منهج يجب فهمه. إذن وقع أوجه من اللبس في مسألة البصريين والكوفيين، وقليل من يحرر هذه المسألة ويعرف تراتيبها، وصار يتوهم أن هنالك انتظام مذهبي اسمه مذهب البصريين، وأن هنالك انتظاما مذهبيا اسمه مذهب الكوفيين. لا، هي مسالك يغلب على هؤلاء بعض القواعد وهؤلاء بعض القواعد، لكن لم تنتظم بالاسم الذي يقال في المذهب الفقهي، مع أن المذهب الفقهي بطبيعته دون الانتظام التجريدي الذي يقال في التصورات المجردة. فإذا كان كذلك فالطريقة التي يرتضيها بعض محققي علماء اللغة كابن مالك أن كل ما جاء به القرآن لا يصح أن يقال إنما وجب على خلافه. ومن ذلك مثلا ما جاء في قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، فإنه قرئ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقرئ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، فكلاهما قراءتان سبعيتان. و المشهور عند أكثر البصريين أنهم يقولون إن العطف على ضمير الخفض لا بد معه من إعادة الخافض الذي هو حرف الجر، لا بد معه من إعادة الخافض الذي هو حرف الجر، فهذا هو الذي جعله جمهور البصريين جعلوه هو القاعدة فقالوا يجب. وعلى طريقة كثير من النحويين ليس واجبا، مع أنه جاء في شعر العرب ما يخالفه، وجاء في هذه القراءة ما يخالفه. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، لازما قد جعل أي عند كثير من البصريين أو أكثر البصريين، ويقول بعض متأخرين بأن هذا هو مذهب البصريين. وعود خافض، خافض اللي هو حرف الجر، لدى عطف على ضمير خفض أي ضمير جر لازما قد جعل. قال ابن مالك مشيرا إلى منهجه، ليس في هذه المسألة فقط بل كأنه منهج، وقد اضطرد عنده رحمه الله في كافيته الكافية وفي الألفية، قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم، في النثر والنظم الصحيح مثبتا. يقول جاء في كلام العرب نثرا ونظما، وجاء فوق ذلك في كتاب الله، ومنه في قول العرب ما جاء في قول الشاعر فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فما بك والأيام، فجاء فصار العطف على ضمير الخفض ولم يلزم إعادة الخافض. وعليه فيكون مصطلح الفصيح هنا من المصطلحات التي تفسر بدرجة، لأنك إن قلت إنه بمعنى الخطأ وهو قد جاء في شعر امرئ القيس أو في شعر النابغة الذبياني أو نحو هؤلاء، فهذا ليس متصورا، وإلا لورد الخطأ على اللغة بجملتها، أليس كذلك؟ ومن تضم الاحتجاج إذا كان، وإن لماذا تركوا في بعض العصور مثلا في شعر جرير بن عطية احتجوا به، وإذا جئت مثلا شعر الفرزدق بعض العلماء من علماء اللغة تخفف من الاحتجاج بشعر الفرزدق مع أنهم قد تعاصروا، أليس كذلك؟ وبينهم الشعر المعروف والمعارضات المعروفة، والفرزدق شاعر وعارف بموارد كلام العرب، لكن وقع في بعض كلامه ما يدل على فوات بعض فصاحته، لأنه فاته في بعض الكلام والشعر ما اتفق مع قواعد اللغة، فصار بعض اللغويين يتخفف من شعر الفرزدق. الشاهد في ذلك أن مصطلحات النحاة يجب أن تفهم. وكنتيجة مهمة في هذا الاستطراد في فهم القرآن وتفسير القرآن، أحياناً البعض ممن ليس عالماً باللغة أو متذوقاً لها أو عارفاً بمسالكها من المفسرين رحمهم الله، وإنما أخذوا جملة من علم اللغة، لأن هذا يختلف. إذا جئنا الشافعي رحمه الله فهو عالم في اللغة، وإذا جئنا بعض المفسرين فهم مفسرون ولكنهم علماء في اللغة، سواء صح منهجهم من حيث الاعتقاد أو لم يصح، أحياناً فقد يكون مراعى أو مؤاخذاً في منهجه العقدي كالزمخشري مثلاً، هو معتزلي لكنه عالم في اللغة، وبعضهم بالغ البحث في اللغة قد لا يعرف بأنه عالم لغوي. الزمخشري بطبيعته عالم لغوي وهو مفسر، وهو معتزلي تتقى اعتزالياته كما نعرف في كالشافعي. لكن إذا جئنا مثلاً الرازي صاحب مفاتيح الغيب محمد بن عمر الرازي المتكلم المعروف، فهذا واسع البحث في اللغة وخاصة في مذاهب علماء اللغة، ولهذا يقع في تقرير الرازي للمذاهب اللغوية، لأنه يعني أبا عبد الله الرازي بطبيعته رجل واسع البحث، يعد من العلماء الموسوعيين في طريقة البحث حتى في علم الكلام. ولذلك ابن تيمية رحمه الله في بعض كلام له يقول: وأما أبو عبد الله بن الخطيب، يعني محمد بن عمر الرازي، يقول شيخ الإسلام في أمور علم الكلام في الإلهيات، ليس في هذه المسألة، في الإلهيات يقول: وأما أبو عبد الله بن الخطيب فإنما هو بحث وجدل، رجل بطبيعته باحث. ولذلك كتب الرازي إذا قرنت بكتب أصحابه من المتكلمين، كتب أصحابه فيها اختصار، يعني لو نظرت في كتب الجويني والغزالي بطبيعتها فيها تحرير لكن ليس فيها تطويل، لكن الرازي له كتب بالمجلدات ويتوسع في البحوث العلمية والمناظرات والمناقشات، فهو عنده ملكة الاستقراء والبحث قوية في تحصيل مذاهب الطوائف أو ما إلى ذلك، كثير الاستقراء. ولذلك إذا بحث في تفسيره في اللغة يختلف عن الزمخشري. الزمخشري ليس كثير الإراد للمذاهب، ولكنه أبلغ علما باللغة من الرازي ولا شك. والزمخشري اللغة فيها انطباع عنده، ولهذا لديه إدراك لذوق اللغة وانطباعها وبلاغتها على ما عنده من الاعتزال والبدع التي خالطها في تفسيره أو خلط تفسيره بها. وأما الرازي فهو دونه في هذا المسلك، ولكنه أوسع مسلكا في الجانب الإيش الاستقرائي البحثي، ولهذا يتتبع، وإن كان تتبعه لشعر العرب ليس كالزمخشري، لأن الزمخشري إنما انطبعت اللغة لا تنطبع لمن يقرأ مذاهب النحاة، اللغة لا تنطبع لمن يقرأ مذاهب النحاة، هذا يجمع ويحفظ قوانين اللغة التي نظمت، لكن الزمخشري كان واسع النظر في كلام العرب في شعر العرب وبلاغتها وبيانها أكثر مما هو متوسع في استقراء الآراء النحوية. من هذا الاعتبار الرازي العكس، الرازي ليس كثير التذوق والنظر في شعر العرب واستقراء أوصافهم أو تصويرهم في شعرهم أو ما إلى ذلك كالدرجة. طبعا لا نقول ليس المقصود النفي، المقصود هنا المقارنة بين رجلين، بين الزمخشري وبين وبين الرازي. الزمخشري أكثر انطباعا في اللغة، اللغة لديه انطباع ولديه معيار فيها، بخلاف الرازي فهو أوسع من جهة القدرة على إيش البحث والاستقراء وتعيين الآراء لعلماء النحو وماذا كانوا يقولون، ورجل واسع البحث والاستقراء. وإذا قرأت في تفسيره بان لك ذلك، كثير البحث الرازي، كثير البحث في تفسيره. نعم. بسم الله. قال: فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحش. فعل هذا، والله يصرف عن عبده، إنما المقصود في قوله سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، في يوسف عليه الصلاة والسلام، أن الله صرف عنه السوء في الإرادات والفحشاء في الأفعال، فلم يقع منه ذلك لا إرادة ولا همًا فضلًا عن الفعل، وهذا هو اللائق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.